Hey! ممكن للحدا على حاسس قلبنا مش غلط غدا على حاسس قلبنا قلبي خلاص يا شادي تعب ويفتني القلب خلاص يا شادي تعب ويفتني على الهوى وبنلعب على